وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة الخبر المؤسف، خبر تحطم المركبة الفضائية كولومبيا قبل موعد وصولها إلى الأرض ب16 دقيقة، وقد كانت على بعد 200,000 قدم من سطح الأرض، وكانت سرعتها 6 أضعاف سرعة الصوت، وقد سقط أكبر أجزائها في بلدة تدعى فلسطين، وكانت الرحلة المذكورة قد انطلقت في وسط إجراءات أمنية مشددة لم تشهد القاعدة لها مثيلة لسبب لا يخفى، ولعل تحطمها رسالة من الله إلى من تعنيهم هذه الرسالة. على كل، عالم من علماء الفلك كان في زيارة هذه القاعدة التي انطلقت منها تلك المركبة، وكانت على اتصال مستمر بمركبة فضائية كانت قد أطلقت قبل وصوله إليها بقليل، فإذا برائد الفضاء يتصل بمركز انطلاق هذه المركبة ويقول بالحرف الواحد: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. المركبة أطلقت في وضح النهار، وبعد وقت قليل تجاوزت هذه المركبة الغلاف الجوي ودخلت في منطقة لا هواء فيها، وأصبح الجو مظلما ظلاما كليا، فصاح هذا الرائد: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن أشعة الشمس إذا وصلت إلى الغلاف الجوي تناثر ضوءها وتشتت بين ذرات الهواء وذرات الغبار، وهذا ما يعبر عنه علماء الفيزياء بانتثار الضوء أو بتشتت الضوء. تنعكس أشعة الشمس على ذرات الهواء وذرات الغبار فتجعلها متألقة، وهذا الذي يسمى في الدنيا منطقة فيها ضوء وليس فيها أشعة شمس، كجو المسجد، فإننا نرى بعضنا بعضا هناك ضوء وليس هناك أشعة شمس، هناك ضوء وليس معه أشعة شمس. فلما غادرت هذه المركبة الغلاف الجوي انعدم تناثر الضوء، وأصبح الفضاء مظلما شديد الظلام لا يرى فيه شيء. ولو عدنا إلى كتاب الله تعالى الذي نزل قبل 14 قرنا ونيفة، ووقتها ما عرف أهل الأرض الصعود إلى القمر، وما عرفوا غزو الفضاء، وما عرفوا تجاوز الغلاف الجوي، وما عرفوا كل ذلك، لو عدنا إلى كتاب الله لوجدنا هذه الآية ذات الإعجاز العلمي. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا الذي قاله رائد الفضاء لقد أصبحنا عميا، هذا قد جاء به القرآن قبل 14 قرنا. أليس هذا دليلا قطعيا على أن هذا الكلام كلام خالق البشر، وأن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن؟ عرفت هذه الحقيقة قبل سنين معدودة، حينما عرف الإنسان الغلاف الجوي واقتحم وألغي تناثر الضوء ودخل في ظلام دامس، عرف كيف أن الفضاء الخارجي مظلم ظلاما مطبقا، ولا يرى في الفضاء الخارجي إلا كوكب متألق من دون أن ينتثر ضوءه. قال تعالى مرة ثانية: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يؤكد هذا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم